بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس 32 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الفصل الثامن، التفسير العلمي. معنى التفسير العلمي: نريد بالتفسير العلمي التفسير الذي يحكم الإصطلاحات العلمية في عبارات القرآن، ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. عنوان: التوسع في هذا النوع من التفسير وكثرة القائلين به. وقد وقع هذا النوع من التفسير، واتسع القول في احتواء القرآن كل العلوم ما كان منها وما يكون. فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل إلى جانب العلوم الدينية الاعتقادية والعلمية سائر علوم الدنيا على اختلاف أنواعها وتعدد ألوانها. عنوان: الإمام الغزالي والتفسير العلمي. ويظهر لنا على حسب ما قرأنا أن الإمام الغزالي كان إلى عهده أكثر من استوفى بيان هذا القول في تفسير القرآن، وأهم من أيده وعمل على ترويجه في الأوساط العلمية الإسلامية، على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن. وبين أيدينا كتاب الإحياء للغزالي، نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من أبواب آداب تلاوة القرآن في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل. وفيه ينقل عن بعض العلماء أن القرآن يحوي 77,000 علم و200 علم، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك 4 أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع. ثم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن. ثم يقول بعد ذلك كله: وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها. ثم يزيد على ذلك فيقول: بل كل ما أشكل فهمه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات في القرآن إليه رمز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها. ثم إننا نتصفح كتابه جواهر القرآن الذي ألفه بعد الإحياء كما يظهر لنا من مقدمته، فنجده يزيد هذا الذي قرره في الإحياء بيانا وتفصيلا، فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسيمات وتفصيلات تولاها لا نطيل بذكرها. ويكفي أن نقول إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين: الأول علم الصدف والقشر، وجعل من مشتملاته علم اللغة وعلم النحو وعلم القراءات وعلم مخارج الحروف وعلم التفسير الظاهر. والثاني علم اللباب، وجعل من مشتملاته علم قصص الأولين وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم أصول الفقه والعلم بالله واليوم الآخر والعلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك. ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن، فيذكر علم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم السحر وعلم الطلسمات وغير ذلك. ثم يقول: ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم تراجمها، ولا يخلو العالم عمن يعرفها، ولا حاجة إلى ذكرها، بل أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يتمارى فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم تخرج من الوجود، وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليها، وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن، فلن يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها، وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بها، ويحظى بها بعض الملائكة المقربين، فإن الإمكان في حق الآدمي محدود، والإمكان في حق الملك محدود إلى غاية من النقصان، وإنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حقه، ثم يقول بعد ذلك: ثم هذه العلوم ما عددنا منها وما لم نعددها ليست أوائلها خارجة من القرآن، فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى، وهو بحر الأفعال. وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له، وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد. فمن أفعال الله تعالى وهو بحر الأفعال مثلا الشفاء والمرض، كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، الشعراء الآية 80. وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه. ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان، وقد قال الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، سورة الرحمن الآية 5. وقال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يونس الآية 5. وقال: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، القيامة الآية 8 و9. وقال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الحج الآية 61، وكذلك لقمان في الآية 29. وقال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، سورة ياسين الآية 38. ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج الليل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السماوات والأرض، وهو علم برأسه. ولا يعرف كمال معنى قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها. وقد أشار في القرآن في مواضع إليها، وهي من علوم الأولين والآخرين، وفي القرآن مجامع علم الأولين والآخرين. وكذلك لا يعرف معنى قوله: سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الحجر الآية 29، ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح، ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق، وربما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها. ولو ذهبت أفضل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال، ولا يمكن الإشارة إلا إلى مجامعها. فتفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين. عنوان: الجلال السيوطي والتفسير العلمي. كذلك نجد العلامة جلال الدين السيوطي ينحو منح الغزالي في القول بالتفسير العلمي، ويقرر ذلك بوضوح وتوسع في كتابه الإتقان في النوع 65 منه، كما يقرر ذلك أيضا بمثل هذا الوضوح والتوسع في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل. ونجده يسوق من الآيات والأحاديث والآثار ما يستدل به على أن القرآن مشتمل على كل العلوم. فمن الآيات قوله تعالى في الآية 38 من سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله في الآية 89 من سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ومن الأحاديث ما أخرجه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وما أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة. ومن الآثار ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. وما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. ثم نجده بعد أن يسوق هذه الأدلة وغيرها يذكر لنا عن بعض العلماء أنه استنبط أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة من قوله تعالى في الآية 11 من سورة المنافقون:

بالمعروف. لقمان الآية 17. وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العدل، واستخرجوا منه أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا منه علم المواقيت. ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك، واستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة، فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها، مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنس والوحشة والقبضة والبسطة وما أشبه ذلك. هذه الفنون أخذتها الملة الإسلامية منه، وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل، مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك من العلوم. أما الطب فمداره على نظام الصحة واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: وكان بين ذلك القواما، الفرقان الآية 67. وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله، في قوله تعالى: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، النحل الآية 69. ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب وشفاء الصدور. وأما الهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السماوات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. وأما الهندسة ففي قوله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، المرسلات الآية 30 و31. فإن فيه قاعدة هندسية، وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا. ومناظرة إبراهيم نمرود ومحاجته قومه أصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ لأمم سالفة، وإن فيها بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض. وأما النجامة ففي قوله تعالى: أو أثارة من علم، الأحقاف الآية 4، فقد فسره بذلك ابن عباس. وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليه، كالخياطة في قوله: وطفقا يخصفان، الأعراف الآية 22، والحدادة: آتوني زبر الحديد، الكهف الآية 96، والبناء في آيات، والنجارة: واصنع الفلك بأعيننا، هود الآية 37، والغزل: نقضت غزلها، النحل 92، والنسج: كمثل العنكبوت اتخذت بيتها، العنكبوت 41، والفلاحة: أفرأيتم ما تحرثون، الآيات الواقعة الآية 63 والرابعة 64، والصيد في آيات، والغوص: والشياطين كل بناء وغواص، الآية 37 من سورة صاد. وتستخرجوا منه حلية، النحل الآية 14، والصياغة: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، الأعراف الآية 48، والزجاجة: ممرد من قوارير، النمل الآية 44، المصباح في زجاجة النور الآية 35، والفخارة: فأوقد لي هامان على الطين، القصص الآية 38، والملاحة: أما السفينة الآية الكهف 79، والكتابة: الذي علم بالقلم، العلق الآية 4، وفي آيات أخرى. والخبز أحمل فوق رأسي خبزا، يوسف الآية 36، والطبخ بعجل حنيذ، هود الآية 69، والقصارة وثيابك وفطهر المدثر الآية 4. قال الحواريون آل عمران الآية 52، والمائدة الآية 12، والصف الآية 14، وهم القصارون. والجزارة إلا ما ذكيتم المائدة الآية 3، والبيع والشراء في آيات، والصبغ صبغة الله البقرة الآية 38، جدد بيض وحمر فاطر الآية 27، والحجارة وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين الشعراء الآية 49، والكيالة والوزن في آيات كثيرة، والرمي وما رميت إذ رميت الأنفال الآية 17، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال الآية 60. وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء الأنعام الآية 38. قال السيوطي انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات. ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة نجده يذكر عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه قانون التأويل: علوم القرآن 50 علما، و400 علم، و7000 علم، و70,000 علم، على عدد كلم القرآن مضروبة في 4، إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع، وهذا مطلق دون اعتبار التركيب وما بينهما من روابط، وهذا ما لا يحصى وما لا يعلمه إلا الله. وأخيرا عقب السيوطي على هذه النقول وغيرها فقال: وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلا إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى وإلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلدات. ومن هذا يتبين لك كيف ظهرت آثار الثقافات العلمية للمسلمين في تفسير القرآن الكريم، وكيف حاول هؤلاء العلماء المتقدمون أن يجعل القرآن منبع العلوم كلها ما جد وما يجد إلى يوم القيامة. ولو أننا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم لوجدنا أن هذه النزعة، نزعة التفسير العلمي، تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذا، ولوجدنا أنها كانت في أول الأمر عبارة عن محاولات يقصد منها التوفيق بين القرآن وما جد من العلوم، ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان الغزالي وابن العربي والمرسي والسيوطي. ولوجدنا أيضا أن هذه الفكرة قد طبقت علميا وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي ضمن تفسيره للقرآن. ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم، وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجا كبيرا بين جماعة من أهل العلم، ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع، كما ألفت بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة. ونرى أن نؤجل البحث عن التفسير العلمي في هذه المرحلة الأخيرة إلى خاتم الرسالة، حيث نعرض الألوان التفسير في العصر الحديث إن شاء الله تعالى. عنوان: إنكار التفسير العلمي. إذا كانت فكرة التفسير العلمي قد راجت عند بعض المتقدمين وازدادت رواجا عند بعض المتأخرين، فإنها لم تلق رواجا عند بعض العلماء الأقدمين، كما أنها لم تلق رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا. عنوان: إنكار الشاطبي للتفسير العلمي. ويظهر لنا على حسب ما قرأنا أن زعيم المعارضة لهذه الفكرة في العصور المتقدمة هو الفقيه الأصولي أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي، المتوفى سنة 970 من الهجرة، وذلك أن نجده في كتابه الموافقات يعقد بحثا خاصا لمقاصد الشارع، وينوع هذه المقاصد إلى أنواع تولى شرحها وبيانها. والذي يهمنا هنا النوع الثاني منها، وهو بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للأفهام. وفي المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع نجده يقرر أن هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح، ثم دلل على ذلك بأمور ثلاثة لا نطيل بذكرها، ثم عقب بفصل ذكر فيه إن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه. ثم ذكر من العلوم الصحيحة التي كانت للعرب اعتناء بها علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرها وما يتعلق بهذا المعنى، ثم قال: وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الأنعام الآية 97، وقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النحل الآية 16، وقوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ياسين الآية 39 حتى 40، وقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يونس الآية 5، وقوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، الآية الإسراء الآية 12، وقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الآية 5 من سورة الملك، وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وما أشبه ذلك من الآيات. وذكر علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح المثيرة لها، وعرض لما ورد في ذلك من القرآن مثل قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، الآية الرعد الآية 12 و13، وقوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الواقعة الآية 68 وما بعدها، وقوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، سورة فاطر الآية 9، وغير ذلك من الآيات. وذكر علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية، وفي القرآن من ذلك ما هو كثير، قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الآية آل عمران الآية 44، وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، هود الآية 49، وذكر علم الطب وبين أنه كان في العرب منه شيء مبني على تجارب الأميين لا على قواعد الأقدمين، قال: وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة لكن على وجه جامع شاف قليل يطلع منه على كثير، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأعراف الآية 31، وذكر التفنن في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة والتصرف في أساليب الكلام، قال: وهو أعظم انتحالاتهم فجاءهم بما أعجزهم من القرآن، قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الإسراء الآية 88، وذكر ضرب الأمثال واستشهد بقوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، الروم الآية 58، وذكر من العلوم التي عني بها العرب وأكثرها باطل أو جميعها علم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة. قال: فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب، فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب ممن هو حق محض، وهو الوحي والإلهام والفراسة. ثم بعد هذا البيان الذي أوضح فيه الشاطبي أن الشريعة في تصحيح ما صححت وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم ولم تخرج عما ألفوه، نراه يزيد هذا البيان إذهابا وإيضاحا، ويتوجه باللوم إلى من أضافوا للقرآن كل علوم الأولين والآخرين، مفندا هذا الزعم الذي اعتقد أن قائليه قد تجاوزوا به الحد في دعواهم عن القرآن، وذلك حيث يقول في المسألة الرابعة من مسائل النوع الثاني من المقاصد، أعني مقاصد وضع الشريعة للإفهام، ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب، ينبني عليه قواعد، منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيات والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. ثم يصحح الشاطبي رأيه هذا ويحتج له بما عرف عن السلف من نظرهم في القرآن، فيقول: إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم تبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك، ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره، وأما أن فيه ما ليس من ذلك فلا. ثم أخذ الشاطبي بعد هذا في ذكر ما استند إليه أرباب التفسير العلمي من الأدلة، فقال: وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، النحل الآيات 89، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأنعام الآية 38، ونحو ذلك، وبفواتح السور وهي ما لم يعهد عند العرب وبما نقل عن الناس فيها، وربما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء. ثم أخذ الشاطبي رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال: فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، أو المراد بالكتاب في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع علوم النقلية والعقلية. وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسب ما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدعه أحد مما تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوا، وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت، فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه، ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه وتقول على الله ورسوله فيه، والله أعلم، وبه التوفيق. هذه هي الخلاصة الشاملة لمقالة الشاطبي في هذا الموضوع، وذلك هو رأيه في التفسير العلمي الذي شغف به بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وأحسب أني وقد وضعت بين يدي القارئ مقالة كل فريق وما يستند إليه من أدلة، قد أنرت له الطريق وأوضحت له السبيل ليختار لنفسه ما يحلو بعد أن يحكم على أحدهما بأنه خير مقالة وأحسن دليلا. عنوان: اختيارنا في هذا الموضوع. أما أنا فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي رحمه الله، لأن الأدلة التي ساقها لتصحيح مدعاه أدلة قوية لا يعتريها الضعف ولا يتطرق إليها الخلل، ولأن ما أجاب به على أدلة مخالفيه أجوبة سديدة دامغة لا تثبت أمامها حججهم ولا يبقى معها مدعهم. وهناك أمور أخرى يتقوى بها اعتقادنا أن الحق في جانب الشاطبي ومن لف لفه، فمن ذلك ما يأتي: أولا الناحية اللغوية، وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معنى واحد من لدن استعمالها إلى اليوم، بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالاتها، فكان لكثير من الألفاظ دلالات مختلفة. ونحن وإن كنا لا نعرف شيئا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعاني المختلفة للكلمة الواحدة، نستطيع أن نقطع بأن بعض المعاني للكلمة الواحدة حادث باصطلاح أرباب العلوم والفنون. فهناك معاني لغوية، وهناك معاني شرعية، وهناك معاني عرفية، وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد، بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن، وبعضها لا علم للعرب به وقت نزول القرآن نظرا لحدوثه وطروه على اللفظ. فهل يعقل بعد ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآن وجعلها تدل على معاني جدت باصطلاح حادث ولم تعرف للعرب الذين نزل القرآن عليهم؟ وهل يعقل أن الله تعالى إنما أراد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعاني التي حدثت بعد نزول القرآن بأجيال في الوقت الذي نزلت فيه هذه الألفاظ من عند الله وتليت أول ما تليت على من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد أن هذا أمر لا يعقله إلا من سفه نفسه وأنكر عقله. ثانيا الناحية البلاغية. عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومعلوم أن القرآن في أعلى درجات البلاغة. فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمي وقلنا بأن القرآن متضمن لكل العلوم وألفاظه متحملة لهذه المعاني المستحدثة، لأوقعنا أنفسنا في ورطة لا خلاص لها لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن أو يذهب بفطانة العرب. وذلك لأن من خطبوا بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله يريدها من خطابه إياهم، لزم على ذلك أن يكون القرآن غير بليغ لأنه لم يراعي حال المخاطب، وهذا سلب لأهم خصائص القرآن الكريم. وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فلما لم تظهر نهضة العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين؟ ولما لم تقم نهضتهم على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم وسائر الفنون؟ وهذا أيضا سلب لأهم خصائص العرب ومميزاتهم. ثالثا الناحية الاعتقادية. القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان، ونظامه نافع لكل عصر وزمان، فهو يتحدث إلى عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو يساير حياتهم في كل ما يمرون به من مراحل الزمان، وهذا كله بحكم كونه كتاب الشريعة العامة الشاملة وقانون الدين الذي جعله الله خاتم شرائع السماوات إلى أهل الأرض. هذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به حتى يسلم له دينه ولا يرتاب فيه. فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القرآن كل شيء وجعلناه مصدر الجوامع الطب وضوابط الفلك ونظريات الهندسة وقوانين الكيمياء وما إلى ذلك من العلوم المختلفة، لكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم. وذلك لأن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات لا قرار لها ولا بقاء، فرب نظرية علمية قال بها عالم اليوم ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير لأنه ظهر له خطأها، وأمام سمعنا وبصرنا من المثل ما يشهد بأن كثيرا من جوامع العلم لا يضبطها اليوم أحد إلا تغير ضبطه لها بعد ذلك. وكم بين نظريات العلم قديمه وحديثه من تناف وتضاد، فهل يعقل أن يكون القرآن محتملا لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينها من التنافي والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولا، فهل يعقل أن يصدق مسلم بالقرآن بعد هذا ويكون على يقين بأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الحق أن القرآن لا يعنى بهذا اللون من حياة الناس، ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه بالبيان حتى يكون مصدرهم الذي يرجعون إليه في تعرف حياتهم العلمية الدنيوية. ويبدو لنا أن أنصار هذه الفكرة، فكرة التفسير العلمي، لم يقولوا بها ولم يعملوا على تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم وبيان صلاحيته للحياة وتمشيه معها على اختلاف أحوالها وتطور أزمانها. ولكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فإن إعجاز القرآن غني عن أن يسلك في بيانه هذا المسلك المتكلف الذي قد يذهب بالإعجاز. وهناك من ألوان الإعجاز غير هذا ما يشهد القرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أرباب هذا المسلك في التفسير يستندون إلى ما تناولته بعض آيات القرآن من حقائق الكون ومشاهده ودعوة الله لهم بالنظر في كتاب الكون وآياته التي بثها في الآفاق وفي أنفسهم، إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا في دعواهم أن القرآن قد جمع علوم الأولين والآخرين، فهم مخطئون ولا شك. وذلك لأن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده ودعوته إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسهم لا يراد منه إلا رياضة وجدانات الناس وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته من جهة ما لهذه الآيات والمشاهد من روعة في النفس وجلال في اللب، لا من جهة ما لها من دقائق النظريات وضوابط القوانين. فليس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة. وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذي يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنساني الاجتماعي في إصلاح الحياة ورياضة النفس والرجوع بها إلى الله تعالى. وليعلم أصحاب هذه الفكرة أيضا أن من الخير لهم ولكتابهم ألا ينحو بالقرآن هذا المنحى في تفسيرهم، رغبة منهم في إظهار إعجاز القرآن وصلاحيته للتمشي مع التطور الزمني. وحسبهم ألا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة، وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق وتستند إلى أصل من الصحة. ينتهي مجلسنا هذا إلى هنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بالخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.